يا إخوانا دي نظرة مهمة جدا، دي نظرة شنو مهمة. يقول ابن القيم: والذنب شؤم من ناحيتين، شؤم أنه صرفك عن الله وأدى إلى مقت الله، عملت حاجة ربنا شنو بتغضبه. الشؤم الثاني أن مكان الذنب كان ينبغي أن تكون هنالك طاعة، فالذنب غضب عليك ربك ومنعك شنو؟ ومنعك الطاعة. الطاعة وين؟ وين منعك الطاعة؟ في محل الذنب. يعني مثلا أنت راكب عربيتك ممكن تسبح الله، كان قعدت تلفت تعاين في البنات ما حسبح الله، بقى مع ستين كتبوا ليه عاين في البنات، دخل في الكتب وفي وانت ضيعت زمن كم في تذكر فيه الله، الا شنو تكون بتعاين وتقول سبحان الله والحمد لله، بتعاين سبحان الله والحمد لله، ودي بتبدا اصلا زول يعاين في البنات يعاينها كويس يقول سبحان الله والحمد لله، بس عربيته معقول؟ طالما انشغلت بالمعصيه ضاعت شنو؟ ضاعت الطاعه في المستقبل، لانه قلبك ثاني ما حد مؤهل. ثانيا ضاعت الطاعه التي كان ينبغي ان تكون في محل شنو؟ في محل المعصية. إخواننا الوقت بنقضوه في المعصية ده ما وقت المؤمن إخواننا دي والله دي مرتبة، والله مرتبة عالية عنودي إخواننا. محل المعصية يتحسر المؤمن ليس للمعصية، أنه لم يملأ وقت المعصية طاعة. شوفوا إخواننا الفرق شيء عجيب. يعني أنت عليك أن تغتنم كل فرصة وسانحة، فشغلك بالمباحات كما قال ابن القيم يعني رحمه الله تعالى يمنعه من الأرباح العظيمة والمكاسب الكبيرة والمنازل العالية الرفيعة، فينشغل بالمباحات. دي العقبة الكم؟ الخامسة. إذا نجا لا يتركه الشيطان، قال يأتيه من باب شغله بالمفضول عن الفاضل. يأتيه من باب شنو؟ شغله بالمفضول شنو؟ عن الفاضل. لقال انت اصلا ما حتضيع زمنك في وقت مباح، لازم تعمل طاعة، بدلا من ان تعمل الطاعة الاكثر اجرا يجعلك تعمل الطاعة الاقل اجرا. فبدلا من ان تقرأ القرآن يصرفك الى صحيح البخاري، يخليك بس مقبل على البخاري، تقرا البخاري كل يوم. قال اخواننا ايهم اجل، صح البخاري ولا القران اجل يا شيخ؟ القران. اذا بقى في زول فهموا كل بس يقول لك البخاري احسن حاجه، يوميا من الصباح لحد المساء اقرا البخاري، والله ما يفتح على امسك كتاب الله يقرا. ده شغله الشيطان بالمفضول على الفاضل، كونه قرا البخاري ما اثم، لقى اجر. لكن هل بلقى اجر بكل حرف حسنة ولا والحسنة بعشر أمثالها؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ابن القيم قال شنو؟ علق بعده. طبعا انتهى كده من الفصل الأول من فصول التوبة، الفصل الجاي بيتكلم عن أحكام التوبة، توبة القاتل هل عنده توبة ولا ما توبة، وكان قتل الزول والزول مات وأهل الميت عفوا عنه هل عنده توبة ولا ما عنده توبة، أحكام شنو التوبة. قال شنو في العقبات دي؟ قال ومعظم الناس أتاهم الشيطان من العقبات الخمسة الأولى، بيكون انتهى منه مرة واحدة، ما بيحتاج يقرون البخاري ذاته لأنه انتهى منه من الأول. قلت البخاري ده لناس الشيطان غلبهم حيلة، بدل ما يخليهم عندهم حسنات كثيرة يخلون عندهم حسنات أشياء بسيطة بس. وعلاج ذلك بالفقه والبصيرة في الدين. الفقه والبصيرة في شنو؟ في الدين. إخواني يؤسفنا أقول لكم حاجة، الأمة لحد ما قيلة ما عندها فقه، فقه الأعمال الصالحة. الناس يعملوا أعمال لكن حق تعرف بالعلم أي الأعمال أعلى درجة، عشان تعرف تقدر تميز بين شنو؟ بين العمل. متى تقرأ البخاري ومتى تقرأ القرآن؟ الأصل تقرأ القرآن مرة مرة تتفقه تقرأ البخاري، تدي وقت وتدي وقت. أما لو ما عندك بصيرة في الدين، عبد الله بن المبارك أول حاجة عالم وغنيان، وكان بجيت عالم وغنيان ربنا فتح عليك فتح شديد ما بتحتاج لك لزول اصلا. ودي اهم حاجه. ابن المبارك الذهب عنده راجل يشيل الذهب يحط في يده كده يقول لولا هذه لتمندر بنا بنو العباس. تمندر يعني عملوا المنازل. بنو العباس ذا الحكام قال والله لو ما الذهب ده الناس دي كان لعبوا بينا زمان. لكن هذا يقول له في مؤتمر يقول له ما جاي. عندنا عزومه يقول له ما فاضي. عينه قويه كويس. قال له ما دي جاء ذوق انياس جاته مره تشحت مره بتقول لله يا محسن لله وقاعد في الدكاكه الترابيزه وبعدين ولد شغال بيع ولد قاعد في الخزنه الدكاكه كله حقه ده مشغلهم بالاجره. قال الولد في الخزنه يعطيها وقال للمرأة امشي بتاع الخزنه خليه يصرف لك بتاع الخزنه. طبعا ما عرف الحاج ما حبه لازم يشاور. قال المرأة فقال له كم كده اشار اليه باصبعيه. قال درهماني. قال 200 درهم. تديها 200 درهم. 200 درهم كثير كثر شديد زمن المبارك لانه 200 درهم سنه 80 200 جنيه كان بتجيب كم بوكسي سنه 80 200 جنيه كان بتجيب كم بوكسي اخر موديل اللي هو موديل 80. يعني ده مره جات تشحت ادى 20 مليون في فشحه. ده الزور طبعا الحق حق الراجل اداها مرقت. قال له والله لقد اعطيتها اكثر مما تستحق. 200 ليه 200 قال له كثير على قال هذا كثير. قال له ابن المبارك رايت امراه شابه تتسول فخشيت ان تحملها الحاجه على فعل ما اكره من المعاصي فاردت ان اعفها. المره دي كان فعلا مره سهله ثاني ما بتمشي تكوس لكن كان حامل يمكن واحد يديها لكن يستغل شنو يستغل حاجتها. اخوانا الدين ده يفرق. انا مره مشيت قريه ما في داعي لذكر الاسماء لان اخواننا ما بحب انه يعني اذكر حاجه بصفات الناس يعرفوها. يعني الغرض يكون الناس يستفيدوا من شنو من العبره. يعني زمان عندنا زول زعلان من النميري قام مشى يجي في الجامع ده يتكلم عنه وشال جريده في ايده. قال اول حاجه زول ده يتكلم عنه ده رئيس اكبر دوله افريقيه يحكم دوله مليون من المربع. وقال لهم الدوله دي بتحدها من الشمال مصر وتكلم عنه. ما جاب سيره النميري رزح في رزح. وبعد شويه طلع الجريده فاتوا النميري قال ودار يعرفه هذا هو. قال واللبيب بالاشاره يفهمه. قلنا له والله الا الاعمى بعد ده ما في لبيب ذاته بعد ده في دهران في دهران اللبيب. فانا لو جبت في القريه الناس قد يعرفوا. انا يعني اعرف الناس. القريه صغيره بالمناسبه في منطقه من المناطق فيها اربع جوامع بعدين الجامع والجامع بيناتهم شارع بس شارع يعني جامع وشارع جامع ثالث تمشي شارعين ثلاثه جامع. الحلو دي كلها جامع واحد ما بيملوه. قلت له كلام ما رضاهم. انا قلت له بطريقه مستفزه لقيت ما عندهم مركز صحي والنسوان بموتن في الولاده الا يركبوا مشوار بعيد. قلت لهم كان افضل ليكم تعملوا جامع واحد وبالثلاثه جوامع تعملوا مركز صحي. قالوا لا حول ولا قوه الا بالله. قلت في دارنا الاجر والانفع عند الله وللعباد ولا دارينا الزينه والبختره وتو مساجدكم بالطريقه دي بجوز. مساجدكم ذات بالطريقه دي ما بجوز لانه هذه مساجد اقرب الى الضرار. يا اخوانا لو جمع سن داري ابي تقول لي يا اخي دارين مركز صحي يقول لك لا الا جوامع بس. الا شنو؟ جوامع. تقول لي يا اخي اسمع نحن ما دارين جوامع. الجوامع الحمد لله مليانه. دار لنا مركز صحي. يا اخوانا الاجر بالشيء الانفع لمنو؟ للعباد وليس الانفع لنفسك. انت داير الانفع لنفسك داير الاجر الكثير انفع لنفسك لكن الانفع للعباد الان المحتاجين شنو؟ مركز شنو؟

اللي هو ذكره ده دليل عليه. وقال شنو؟ قال رسول الله اللي قال شنو غفر له ما تقدم من ذنبه وشنو وما تأخر. بعد كان بيعمل شنو؟ كان بيقوم الليل حتى تتفطر قدماه. إذا كان الرجاء بيوديك للعمل الصالح قدام كويس، وإذا كان الخوف بيوديك كويس، ولكن كل واحد منا يحتاج إلى خوف وإلى شنو؟ رجاء. أنا ما بجي زي الزول الأفضل الزول ده بتاع 99 نفسي، أنا حتى من جيب أتكلم في التوبة، وإنه في التوبة واسع، وكيف ربنا تاب على ناس وريتهم وكانوا مغنين وبيقوا شنو؟ علماء. يا أخواننا ما بيأيس الناس، لكن بيخلي الإنسان ما يطمئن إلى نفسه، اطمئن إلى ربك، لكن ما تطمئن إلى نفسك. أنا أقول لك ما تطمئن لي الله، الله تطمئن لي وثق فيه وأمن عليه ورحمة واسعة، لكن نفسك ما تثق في نفسك. خليك دائما محاسب مؤنب. إخوان الصحابة مبشرين بالجنة، أبو بكر يقول لو إن إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله أن يقول ارجع. زول دوريت حتخش الجنة، حتخش الجنة. يا إخوان مش تكذيب لله ولتكذيب الرسول قال له كده، لا، لكن رفع في الدرجات والمقامات العالية. كنت عمر بن الخطاب يبكي يقول يا ليتني شجرة تعضد، يا ليتني شجرة تعضد، يا ريتني لو شجرة بيقطعوها. وهكذا المسألة دي من شنو؟ المسألة دي ما من الخوف، ده من الإيمان الشديد. الزول لما يصل درجة من الإيمان عالية يشوف المعصية الصغيرة كأنها شنو؟ كبيرة، لأنه لا ينظر إلى صغر المعصية ولكنه ينظر إلى عظمة من عصى. عشان كده يعني الكلام بتاع الأخ ده فيه جزء من الحقيقة ما بطل، لكن قال ربنا قال بين طريق الجنة وطريق النار. طيب عدم الضمان في شنو؟ عدم الضمان في انك انت ما عارف حتموت على شنو، الا تقول لي انا عارف انا حموت على شنو، ودي لا يستطيع احد شنو. الخواتم ماله محجوب عنا. نسال الله ان يختم لنا كلنا بخاتمه السعاده اجمعين رب العالمين، ان يختم لنا جميعا بخاتمه السعاده يا رب العالمين. انت لا تعرف الخواتيم. ثم طريق الجنه عام، انا ممكن اقول من صلى الصلوات الخمس في المسجد دخل الجنه، لكن في ناس بيصلوا معي في المسجد 20 سنة لا استطيع احكم عليهم انه يخشوا الجنه. ليه؟ لان الحكم بالجنه او بالنار ليس من حقنا، ما من حقنا. من حقنا نحسن الظن باخواننا المسلمين يصلوا معنا، ولكن ما من حقنا نضمن لهم شنو؟ الجنه. عثمان بن مضعون اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه وصاحب هجرته واكثر الصحابه عباده لما مات، ام ايمن قالت من اهل الجنه، قال من ادراك؟ قالت خافت، قالت اوليس كذلك؟ قال ان شاء الله يكون كذلك، ولكني رسول الله لا ادري ما يفعل بكم ولا بي. ده جانب اخر يا اخوان، انت بتغلب جانب اخر. الدين ده دايم دولي عيله كله مع بعض. اذا غلبت جانب الخوف بالظل، وغلبت جانب الرجاء شنو؟ بالظل. جانب الخوف هو الذي اتى بالوعيديه، الخوارج والمعتزله الكفروا الناس، والرجاء جاب المرجئه الذين قالوا لا يضر مع الايمان اذا تعمل الدائر تعمله، بس قول انا مؤمن ثاني ما عندك مشكله زي ما تعمل تعمل. وهذا ضلال في الامه. بعدين قال شنو؟ قال الاعرابي جاء الرسول ضمن له. هذا كلام جميل، نحن ضمن لنا. يعني انا ممكن اقول بلال في الجنه، ابن رباح، عمر رضي الله عنه في الجنه، كويس، فلان في الجنه من الصحابه، لكن ما بقدر اقول الناس الثانيين، ما اقدر اقول هم في شنو؟ في الجنه، لاننا لا نشهد لاحد من اهل الجنه من اهل القبله لا بجنه ولا نار الا من شهد له الكتاب والسنه بشنو؟ بذلك. طيب العاهره انا ذكرتها يا اخواننا، يعني تكلمت عنها، انه يسير الاعمال بصدق نيه واخلاص يكفر الذنوب وشنو والمعاصي. اخواننا شوفوا الملائكه تعبد الله عباده شديده بالليل والنهار، ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف نحن نقول عبدنا الله حق شنو؟